الآن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما

مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وإن يكن منكم مئة ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وإن يكن